الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادا المعنى واحد، حدثهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة. قال أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة. كسر الحمزة. قال أصدت أرنبين فذبحتهما بمروة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم يا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث كالحديث السابق استدل به المؤلف رحمه الله على أن الذبح بالمروة المحددة التي تنهر الدم دكاثر شرعية تؤكل. وقوله اصطبت قلبت الطاء صاد وأضغمت، اصطدت فقلبت الطاء صاد فاجتمع صادير فشدد الصاد واحد مثقل، اصطدت وارنبين تثنية ارنب. المروة معروف حجر ابيض، والحديث اخرجه النسائي وابن ماجه. وقيل ان محمد هذا ومحمد الصيفي، قيل انه رجل واحد، وقيل هما اثنان، يقول إن هذا هو الأصح. بس قال الحديث عندك يا قال ايش؟ وقد وقع اسم الصحابي عند ابن ماجه محمد بن صيفي، والصحيح محمد بن صفوان، كما قال البخاري فيما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير، والدارقطني في العلل وهو في مسند احمد، واخرجه الترمذي من طريق قتاده عن الشعبي عن جابر بن عبد الله، ونقل عن البخاري قوله: حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. زاد في العلل: وحديث محمد بن صفوان أصح، لكن الترمذي قال: وروى جابر الكعبي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي وروى عنهما جميعا، وهو في مسند أحمد. اصطدت أصلها اصطدت، قلبت الطاء صادا وأنغمت مثل أصبر في اصطبر، والطاء بدلا من الطاء ابتعل. قال الخطاب: مثل اصبر في اصطبر، الطاء بدل من تاء افتعل. قال السوق، قال هذا السيوطي. نعم. قال الخطابي: والمروة حجارة بيضاء. قال الأصمعي: وهي التي يقدح منها النار، وإنما تجزئ الزكاة من الحجر بما كان حد يقطع. نعم. قال إن الحجر أبيض براق، وقيل هي التي تقدح منها النار، هذا في النهاية لابن الأثير. قال هذا، وهذا الحديث كالحديث السابق، والحديث السابق حديث رافع بن الخديج، هو حديث طويل رواه الشيخان وغيرهما. والمؤلف رحمه الله ترجم قال: باب الذبيحة بالمروة. ساقه الحديث رافع بن الخديج، وقد مرنا عليه في الدرس الماضي، وهو في فوائد عظيمة. قلنا منها هو الحديث خرجه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأنه المؤلف استدل به على أنه يجوز الذبح بكل محدد ينهر الدم، من السكين والحجر والخشب والزجاج والقصب والمرو وسائر الأشياء المحددة إلا السن والظفر. إن رافع بن الخديج قال في قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت رسول الله إن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح في المروة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر. قال وسأحدثكم بذلك. فهو ذكر أن السن هو السن العلة فيها أنه عظم والظفر مدى الحبشة. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وتقدم به سرعان الناس سرعان من الناس فعجلوا وتعجلوا وأصابوا من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس. رسول النبي صلى الله عليه وسلم كان عادة يكون في آخر الجيش يتفقدهم ويجد ضعيف. تعجلوا ونصبوا القدور يعني ذبحوا ونصبوا القدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها فأكفأت القدور عقوبة لهم. قال النووي إنما أمر بإراقتها لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام والمحل الذي لا يجوز فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة. فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح لكن الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب خاصة. وقال في آخر الحديث وندى بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرمه رجل بسهم فحبسه. فقال الذي يتصل إن هذه البهائم أوابد كأوابد الوحش وما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. وندى يعني توحش وصار متوحشا شرد وفر. ولكم معهم خيل في رواية البخاري وكانت القوم خيلا يسيرة. قال حافظ في رواية أبي الأحوص يعني لم يكن عندهم خيل كثيرة أو شديدة الجري فيكون نفي لصفة الخيل. قوله فرماه رجل بسام فحبسه الله يعني أصابه بالسام فوقف. قال إن هذه البهائم أوابد يعني توحش ومراد أن لها توحشا كأوابد الوحش يعني كحيوان البر وما فعل منها هذا من هذا ففعلوا به كذلك. هذا فيه دليل على أن الحيوان الإنسي إذا توحش ونفر صار حكمه حكم الصيد يرمى كالصيد إذا لم يقدر عليه. أما لو كان معه مركوب سريع يمكن أن يحيط به فإنه لا يأخذه ولا يرميه فإنه يأخذه ولا يحتاج أن يرميه. هذا الحديث في هذه الفوائد مهمة وهي جواز الذبح بكل ما أنهر الدم وكذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل الواحد في البعير بعشرة في أن البعير يعدل عشرة في الغنائم وفي الضحايا يعدل بسبعة وفي أنه لا يجوز الأكل من الذبيحة من مال الغنيمة إلا في الحرب عند الحاجة في دار الحرب أما في دار الإسلام فلا يجوز. ويدل على أن الحيوان الأهل إذا توحش يكون حكم الصيد يرمى. وكذلك لو تردى وسقط في بئر ولم يمكن ذبحه فإنه يرمى أو يطعم بالسكين من أي موضع كان. نعم وهو فكذلك أيضا في أيضا كذلك من الفوائد أن السن والظهر ليس صالحين للذبح، والسن وعلل بالسن بأنه عظم، لأنه إذا ذبح بالسن تنجس، والعظم والعظم يتنجس بالدم، والعظم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن فيفسده عليهم. وقال بعضهم إنه لما فيه من إنه لا يجوز الذبح فيه لمعنى آخر، هو أنه يكون لينا، والنبي قال أما السن فعظم، وفي أن كل عظم لا يحل به الذبح. وأما الظهر فإنه بدء الحبشة، يعني هو سكين أهل الحبشة يذبحون بالظهر وهم قوم كفار فلا يجوز التشبه بهم. والنبي قال من السن عظم بيّن العلة، فدل على أن كل عظم كذلك، كل عظم من العظام لا تجوز زكاته به غير جائزة. هذه كلها يعني فوائد، يعني انهار الدم بكل محدد، ثانيا النهي عن السن والظهر لأن السن عظم والظهر مثل الحبشة، ثالثا أن البعير يعني العشرة في الغنيمة وسبعة في الضحايا، سابعا أنه لا يجوز الأخذ من الغنيمة إلا في دار الحرب عند الحاجة للأكل، ومع ذلك فإنه محرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقدوم فأكفئت، لأنه غير جائز هذا الذبح والطبخ في هذا المكان غير جائز، فلهذا أمر به فأكفئت. في أن الحيوان إذا توحش صار حكمه حيوان الأهل، إذا توحش كان حكمه حكم الصيد. نعم نعم الغنيمة أعلنها قبل قسمة، قبل قسمة هي في مشتركة فلا يجوز الأخذ منها قبل قسمة. نعم كل عظم لا يجوز الذبح فيه لأن الدم ينجسه ويفسده على إخواننا من الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجن سألوه فقال لكم كل عظم ذكر رسول الله عليه يعود أوفر ما كان عليه لحما، وكل بعرة على كل دوابكم، فإذا ذبح به نجسه بالدم فأفسده عليه. نعم أي مسألة؟ قال ثالثها يجوز بالعظم دون السن مطلقا، ورابعها يجوز بهما مطلقا حكاه ابن المنذر، وحكى الطحاوي الجواز مطلقا عن قوم واحتجوا بقوله في حديث عكي بن حاتم أن يغض الدم بما شئت، أخرجه أبو داود، لكن عمومه مخصوص بالنهج الوارد صحيحا في حديث رافع عملا من حديثين، وسلك الطحاوي طريق آخر فاحتج بمذهبه بعموم حديث علي، قال والاستثناء في حديث رافع يقتضي تخصيص هذا العموم، لكنه في الموضوعين غير محقق وفي غير الموضوعين محقق من حيث النظر، وأيضا فالذبح في المتصلين يشبه الخلق وبالمنزوعين يشبه آلة مستقلة من حجر وخشب، والله تعالى أعلم. كل كلام الطحاوي غير صحيح، صادم النص، علشان المذهب الأقوال التي تصادم النصوص لا يبرث بها. ويقول منهم ما يجده مطلقا ومن منعه مطلقا، يعني أحسن ما يعني يعتذر عنهم بأنهم لم يبلغوا النص، لكن يكون يبلغوا النص ويتأول تأول ما له وجه هذا. ولو قدر قال أنا أدل بما شئت هذا عام وخصص خصص بالسن والعظم، يكون هذا العموم مخصوص بما نص عليه في هذا الحديث. هذا كل هذا في شيء قول الأربعة. كله. الصواب أنه لا يجوز. والنبي قال أما السن فعظم، نص على أنه عظم، ما هو خاص بالسن، قال أما السن فعظم، ذكر العلة. نعم. أحسن الله عليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت ولم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وتدا فوجأ به في لابتها حتى في لبتها صلى الله عليكم فأخذ وتدا فوجأ وتدا صلى الله عليكم فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. نعم، هذا الحديث يدل على جواز الذبح بالمحدد بالوتد المحدد وأنها زكاة شرعية. ولما كان محددا صار ينهر الدم، والذبح يكون بما ينهر الدم من كل محدد، سكين، حجر، زجاج، وتد، يعني بحده. أما لو ضربه بعرضه هذا يصير وقيدة في المقودة ومات. المقودة هي المضروبة، تضرب حتى تموت. فكذا الوتد يجعو في لبتها في الحلق، يكون هذا الوتد يجع به في اللبة فينهر الدم. وقوله وجع يعني ضرب به بالوتد يعني بحد، وجعه باليد والسكين فوضعه. واللبة هي التي فوق الصدر على ما في النهاية، سمى الهزمة. حتى أهريق دمها يعني حتى أريق وأسيل. نعم. والحديث سكت عنه منذر. وش قال عليه عندك؟ بعيد عن المكبر الصوت وسلسلنا هنا بجواره. لا، صل أنت بجواره، انتقل هناك. على كل حال الحديث يعني لا بأس به. الحديث هي أن الوتد المحدد يذبح به لأنه محدد. نعم. ها؟ نعم، حتى الحد في طرفه، طرف الحد طرفه مثل السكين. لكن كذلك سأتي في الصيد أن المعراض قال إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فإنه وقيت. حتى الصيد إذا ضربت أو غيره بعرض العصا هذا موقود مضروب موقود، وإذا أصاب بحده فهو ذكي، بحده ذكي وبعرضه وقيت. تأخذ العصا تضرب حتى يموت، هذا موقود. لكن في طرف المحدد تذبح لتجعل في لبتها وحلقها وتنهر الدم فلا بأس. نعم. ذكر هنا أحسن الله إليك النسائي في الحديث، أحسن الله عملك، قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها بوتد فقلت لزيد وتد من خشب أو حديد؟ قال لا بل خشب. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلها. نعم. زيادة أحسن الله عملك. يعني هذا ذكره الشارح في مكان. نعم هذا هو الحديث يعني له قصة. هذا قصة أن رجل يعني كان يرعى فجاء الموت فأخذ وتدا فذبحها فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله. نعم هذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه. وقوله أمر للدم يعني أجري وأسل. قوله يذبح بالمروة معروفة وهي الحجارة البيضاء، شقة العصا يعني ما يشق العصا ما يشق منه ويكون محدد. إذا شق من العصا شقة وصار محدد فإنه يذبح به ينهر الدم. أمر للدم أمر عصره من الإمرار، أمرر فك الإدغام وأمر إدغام. يقول شاهد في جميع النسخ بفك الإدغام أمرر، وفي مسند أحمد أمر الدم. قال الشوكاني هو من أمار الشيء ومار إذا جرى. وقال الخطابي المحدثون يرونه بتشديد الراء أمر، وهو خطأ إنما هو بتخفيفها من مريت الناقة إذا حلبتها. قال ابن الأثير ويروى أمرر برأين مظهرين غير إدغام. إلى قال نقل كلام الخطيب وقال أجيب أن التثقيل لكونه أدغم إحدى الرأين في الأخرى. إشكال على تخريج الحديث عندك؟ إسناده حسن من أجل سماك بن حرب فهو صدوق حسن الحديث، ومري بن قطري وثقه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي فهو ثقة، حماد هو ابن سلمة وأخرجه ابن ماجه من طريق سفيان الثوري، والنسائي من طريق شعبة بن الحجاج كلاهما عن سماك بن حرب به وهو في مسند أحمد، وصحيح ابن حبان. قال الخطابي قوله أمر الدم أي أسله وأجره، يقال مريت الدمع من عيني أو أمريه مريا، ومريت الناقة إذا حلبتها وهي مرية، والمري الناقة ذات الدر وهي إذا وضعت أخذوا حوارها فأكلوه ثم رموها على جلده بعد أن يحشوه بتبن أو مشاقة ونحوه فيبقى لبنها وتدر عليه زمنا طويلا. وأصحاب الحديث يرونه أمر الدم مشددة الراء وهو خطأ، والصواب ساكنة الميم خفيفة الراء. والحديث كما سبق فيه أن الذبح بالمروة وشقة العصا المحددين. نعم وأن طعن به طعن سمع عملك ها؟ طعن به طعن لا ينحو الدم يعني يذبحها بذبح الخشبة أحسن إليك لن تقطع لا تقطع محدد الخشبة محدد شقة العصا محدد ما هو في عرضها يكون محدد طرفه يفري وكما قال يجأ في لبتها يضع في لبتها حتى يقطع الأوداج لابد من هذا. نعم صلى الله عليكم. باب في ذبح المتردية. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا من اللبة أو الحلق؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخذها لأجزى عنك. قال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش. نعم هذا الباب في ذبيحة المتردية، والمتردية الساقطة من العلو إلى السفل، الساقطة من العلو إلى السفل. ذكر في حديث أبي العشراء قال ما تكون الذبة إلا من اللبة أو الحلق، قال لو طعنت في خدي لا أجزعك، يعني الذكاة تكون في أي مكان، لكن الحديث ضعيف لا يصح، هي مجهولة عن أبو العشراء وأبوه. فما دل على هذا الحديث من كون الذكاة في الطعن في الفخذ غير صحيح، فلا بد من إنهار الدم بمحدد في اللبة والعنق. هذا الحديث يدل على أنه يكون الذكاة في الطعن في الفخذ أو غيره، وهذا ليس بصحيح. لا بد من هذا الدم بمحدد في اللبة والعنق. أما المترحش والمتردي فلا بأس، المترحش لا بأس يرميه لأن حكم حكم الصيد، وكذا المتردي في بئر أو من جبل فإنه يطعنها من أي موضع في الفخذ أو غيره، حكم حكم المترحش. أبو داود علق قال أبو داود لا يصلح هذا إلا في المتردية والمتوحش. نعم هذا هو الصواب كما قال أبو داود، ما يصلح أن تذبح في الفخذ إلا في المتردية والمتوحش، تردية الساقطة في بئر ولا يقدر عليها أو من جبل، ما هذا يطعنها في الفخذ في أي مكان في الفخذ. وكذلك أيضا المتوحش، يعني الحيوان الأهلي إذا توحش وأفر وهرب يكون حكم حكم الصيد. أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف. ولا أبو داود يقول لا يصح هذا إلا في المتردية، يعني الساقطة في البئر. وقال الترمذي على هذا في الضرورة، نعم الترمذي يقول هذا في الضرورة صحيح، وهذا صحيح. الضرورة تضطر الإنسان إلى أن يذبح من أي مكان إذا سقط في بئر ولم يستطع، أو سقط فردا من جبل، هذا للضرورة يذبحهم في الفخذ. وكذلك على المتوحش، قال المنذر وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشرة عن أبيه غير هذا الحديث. يقول هكذا قال الترمذي، لكن رواية أبي العشرة وقع كما قال الحافظ أبو موسى الأصبهاني، وقع من عدة من الحديث عن أبي عدة حديث جمع الحافظ أبو موسى الأصبهاني. قال الخطابي ضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول، وأبو العشرة لا يدرى من أبوه، ولم يرمي عنه غير حماد ابن سلمة، إذن فلا صح الحديث. نعم إشكال علي عندك. قال هنا إسناده ضعيف لجهالة أبي العشرة وأبيه. العشرة. العشرة. لجهالة أبي العشرة. أبي العشرة وأبيه. قال الذهبي في الميزان لا يدرى من هو ولا من أبوه. وقال البخاري في التاريخ الكبير في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر. فقال أحمد بن حنبل هو عندي خطأ ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. وأخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق حماد بن سلمة به، وهو في مسند أحمد. ثم ذكر قول الخطاب أحسن عمله. باب في المبالغة في الذبح. حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما زاد بن عيسى وأبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان. زاد بن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. قال أبو داود وهذا يقال له عمرو برق نزل عكرمة على أبيه باليمن. كان معمر إذا حدث عنه قال عمرو بن عبد الله، وإذا حدث عنه أهل اليمن كان لا يسميه. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب في المبالغة في الذبح. ثم ذكر حديث ابن عباس زيادة بن عيسى وابن هريرة قال نهى رسول الله عن شريطة الشيطان، والشريطة الشيطان هي الذبيحة التي لا تقطع أوداجها، أضيفت إلى الشيطان لأنه هو الذي أمرهم بها، وضيفة الشيطان هو الذي أمرهم بذبحها. نعم، سيدة الشيطان الذبيحة التي لا تنقطع أوداجها، ما تكون ذكاة شرعية. في حديث رافع الخليج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، والتي لا تقطع أوداجها ما في إنهار الدم. إنهار الدم لا بد من قطع الحقوم والمريء والأوداج والوجهين. وقول الباب في المبالغة في الذبح، المبالغة يعني الاستقصاء، أي يستقصي ذبحها لأن يقطع الحلقوم والمريء والوجهين، لا بد من هذا. فإن ذبحها ولم يستقصي فلا تجزي، لا بد من الاستقصاء. واختلف العلماء هل في قطع الوجهين والحلقوم والمريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام، والوذجين هما العرقان المحيطان بالحلقوم والمريء، منهم يشخبان الدم، العرقان يخرج منه الدم، والحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. قال جمع العلماء لا بد من قطع الأربعة كلها، الحلقوم والمريء والوذجين. وقيل لا بد من قطع الوجهين وأحدهما إما الحكم وإما المريء، قالوا الحكم وقيل المريء. وقالوا النبي قال ما انهر الدم، وانهر الدم إنما هو يكون من الوجهين. على كل حال ينبغي الاستقصاء في الذبح، أنه ينبغي قطع الأربع، الحكم والمريء والوجهين. فإذا قال من باب في المبالغة في الذبح، هم في المبالغة في الذبح. ونهى عن شريطة الشيطان هي الذبيحة لا تنقطع أوداجها، مأخوذة من شرط الحجام. وكان أهل الجاهلية يقطعون بعض حلقها ويتركونها حتى تموت. قال ابن عثيمين في النهاية وإنما ضافها للشيطان لأنه هو الذي حملهم على ذلك. سأل ابن عيسى وابنه قال نهى رسول الله عن شريطة الشيطان وهي يد ابن عيسى، وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تترك حتى تموت. هذا ابن عيسى في حديث ابن عيسى في حديثه، لأن المؤلف له شيخان هند بن السري والحسن بن عيسى. قال الحسن بن عيسى في حديث هي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج ثم تسرك حتى تموت. ما فائدة قطع الجلد، لا بد من هذا الدم. ولا تفرى بصيغة المجلد، أي لا تقطع من الفري وهو القط أوداج، والأوداج هي العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح. والمعنى قال أن يشق منها جلدها ولا يقطع أوداجها حتى يخرج ما فيها من الدم ويكتفي بذلك. والحديث ضعيف لأن في سنده عمرو بن عبد الله الصنعاني، يقال لها عمرو برق، وقد تكلم فيه غير واحد، هكذا قال منذري. منذري يقول الحديث ضعيف لأن في سنده عمرو بن عبد الله الصنعاني، ويقال لها قال له عمرو برق، قال وقد تكلم فيه غير واحد. لكن معلوم من حديث رافع الخديوي وغيره أنه لا بد من مبالغة في الذبح ولا بد من نهار الدم. أما هذا الحديث ففيه ضعف، وإن كان معناه صحيح أنه أن الذبيحة لا تقطع أوداجها أنها لا تصح، هذا صحيح، لكن الحديث هذا ضعيف. نعم، اشكال عليه ضعيف أحسن إليك. ضعف عمرو بن عبد الله وهو ابن الأسوار اليماني، وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبياقي من طريق عبد الله بن مبارك، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أخرجه إيش؟ أخرجه أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي قال من طريق عبد الله بن مبارك وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. إيه مقصود هذا الحديث يعني وإن كان معنى صحيح هو ضعيف ضعيف السند، والذي الذي حدث صفر زوجها لا تحل، هذا معلوم من الأحاديث الصحيحة كحديث رافع الخديجة وغيره. نعم يكون صحيح المعنى صحيح والسند. نعم المعنى قول يعني الذبيحة التي تطرد وجهها لا تصح، لكن هنا سماها قال شريطة الشيطان. نعم الذبيحة التي لا تفرغ الأزواج لا تحل. نعم وكانوا يفعلون في الجاهلية يقطع الجلد ولا يفرد الأزواج ثم تترك حتى تموت، هذه لا تحل، هذه ميتة. نعم صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ذكاة الجنين. بارك الحمد لله رب العالمين،